الأخ يسأل سؤال سبقا لأجيب عليه كثير فيما يتعلق بتوكيل البنك. يعني يسأل الأخ ليس كذلك؟ يعني تقول هل يعني لو وكلت البنك على اشتريت مثلا الذبيحة وأخذت منه ورقة وكذا ويذبح عني ليس كذلك؟ وهذا سؤالك؟ أي هذا جائز لأن هذه وكالة. وقلت لكم مرات بأن البنك هناك جهات تشرف عليه وتطمئن أولا من سلامة الذبائح مستوفية للشروط من حيث السن من حيث سلامتها من العيوب التي تؤثر فيها وأيضا أن يكون الذبح صحيحا. هذا كله بحمد الله. نعم لو باشر الإنسان لا شك هذا أفضل لكنه جائز له أن يوكل لأن الإنسان يجد مشقة مع الزحام وكذا ولا ينقص من أجره شيء. هذا الأخ يسأل يقول الصلاة في الحرم النبوي يعني في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بألف صلاة لأن رسول صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد هذا بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فهل المقصود منها صلاة الجماعة فقط أو الجماعة وأيضا الصلوات الأخرى؟ أولا أيها الإخوة المقصود بذلك هي صلاة الجماعة هي المقصودة لأن الذي قال ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أيضا القائل أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، وهو عندما قال ذلك قاله في هذا المسجد ولم يستثني هذا المسجد. أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة يعني إلا الفريضة، فالمكتوبة إذا أديت في الحرم بألف صلاة، أما بالنسبة للنوافل فالأفضل أن تؤديها في بيتك. وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم السبب والعلة في ذلك في حديث آخر فقال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، يعني اجعل لبيتك نصيبا من الصلاة لأنك لو لم تصلي فيها كانت بمثابة القبر الذي يعيش فيه الميت، فأنت لا تجعل بيتك قبرا بل اجعله عامرا بالطاعة، لكن لا تؤدي فيه صلاة الجماعة وتترك الجماعة، لا، فإن الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة هم المنافقون كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولا يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. شيخ الحمال لك المساك في الفوطة الجايز رمزي ليت بطيها الفوطة مساك. طيب فهمت. هذا الأخ الآن يسأل يقول الأخ اللي معنا الآن تقول الحزام الشباك الأخ يسأل هذا سؤال قريب منه الذي في يدي الآن، هل يجوز أولا الصلاة وليس فوق الكتفين ثوب؟ نعم تجوز الصلاة لأن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، لكن هذا خلاف المطلوب، والرسول صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد متوشحا به، فينبغي للواحد للإنسان أن يستر بدنه، لكن تعتبر صلاته صحيحة. السؤال الآخر هل يجوز أن يضع فوق إزاره حزاما مخافة أن تظهر العورة؟ يعني يقصد هذا الحزام الذي يوضع؟ نعم يجوز له ذلك. والأخ يسأل عن أيضا الشبابيك التي توضع يعني المساكات هذه يعني هذه الدبابيس، لكن هذه الدبابيس لا ينبغي أن يكثرها الإنسان بحيث تشكل كأنها مخيط يعني يجعلها متصلة، لا، إنما يضع ما يمسك إزاره بحيث لا يسقط. كيف الأخ يسأل سؤال يحتاج الإجابة عليه إلى وقت، يشير إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة في العنشان المدينة من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ما معنى أحدث حدثا؟ وهل يدخل في ذلك الذي أولا أيها الإخوة، معنى من أحدث حدثا يعني ارتكب معصية في هذا المقام في هذا المكان، لأن المدينة حرم فلا يجوز للمسلم أن يرتكب فيها حدثا، أو كذلك يجد إنسانا محدثا فيويه في ذلك. إذن يعني هذا فيه تخويف من ارتكاب المعاصي في المدينة، وأن الإنسان إذا أحدث فيها حدثا أو ابتدع بدعة فإنه يعاقب عقابا شديدا. كذلك أيضا ليس له أيضا أن يؤوي محدثا في هذا المقام، هذا بإيجاز. الأخ يقول لي صديق دائما يكثر من اليمين والحرام في أبسط الأشياء، يقول والله يعني يكثر أو حرام علي أو كذا. الله تعالى يقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. وأخطر من هذا الصفة الأخرى التي ذكر هؤلاء الذين يكثرون الكلام بالطلاق، زوجتي علي حرام، زوجتي طالق، هذه حقيقة ينبغي للمسلم أيها الإخوة أن يتورع وأن يتجنب مثل هذه الأمور، وأن الإنسان إذا حلف بالله فليحلف صادقا. أما الأيمان التي يذكرها الإنسان عرضا لا والله وبلا والله التي تأتي أثناء الحديث، أو يكون يتكلم في موعظة فيقول والله ليؤكد، هذه أمور جائزة. لكن الذي ذكر الأخ بأن هذا الإنسان يكثر من اليمين ومن كلمة حرام علي وعلي حرام ونحو ذلك عند أبسط الأمور، لا ينبغي للمسلم أيها الإخوة أن يفعل ذلك. حقيقة بعض الأسئلة قراءتها صعبة. هذا الأخ يسأل يقول ما هي الأيام التي يصوم فيها الإنسان؟ هذا يحتاج إلى كلام، يعني عشر ذي الحجة نتكلم عليها إن شاء الله لعلنا في درس الليلة القادمة. هذا الأخ يسأل يقول ما حكم الصلاة خارج الحرم؟ هل ألف صلاة كما هو داخل المسجد؟ يعني قصده خارج الحرم يعني في هذه الساحات. أولا أيها الإخوة ينبغي للمسلم دائما أن يكون مع الصفوف، لأن رسول صلى الله عليه وسلم قال من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله، وقال أتموا الصف الأول في الأول، ألا تصفون كما يصف الملائكة عند ربهم؟ قالوا بلى يا رسول الله، فبين لهم أنهم يتمون الصف الأول في الأول. وقال عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه في القرعة. فلا شك أن الصفوف المتقدمة لها فضل. هذه الساحات إذا امتدت الصلاة فيها وأصبحت فهي جزء من الحرم، لأنها أصلا وضعت تابعة للحرم. وعمر الخطاب رضي الله عنه لما سئل عن هذا المسجد وعن توسعته قال لو مد إلى صنعاء فهو مسجد رسول الله. إذا ما دام متصلا فهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لا شك حتى في داخل الحرم، حتى في الحرم القديم، حتى الذي كان في وقت رسول الله، كلما كان الصف متقدما يكون أفضل. نعم، أنا ما أعرف ثلاثة يعني. يعني سروال، يعني السروال هذا إذا لبسه الإنسان عليه أن يفدي، لا يجوز. أي لا ما يجوز، لا يعني لا يجوز أن يلبس الإنسان مخيطا، معليش بس أنت مخيط يعني، فأنت وضعته على السروال الصغير الذي يعرف بالتبان، هذا لا ينبغي حقيقة. لكن الإنسان لو فيه شيء يعصبه أو شيء هذا أمر آخر. هذا الأخ يقول ما حكم الشرع في المرأة التي بلغت 52 سنة وتوقفت عادتها الشهرية، يعني انقطع الحيض مدة سنة ونصف، وفي هذه الأيام بدأ ينزل الدم منها. أولا نحن ننظر هل هذا الدم الذي ينزل منها هو دم حيض؟ فدم الحيض أسود يعرف، ودم الحيض يثج ثجا فيتأكد، فإن كان دم حيض فهي حيض وليس غريبا. فبعض النساء تنقطع عادته عند 40 وبعضهم صلى الله عليه وسلم.